قال الناظم: باب وقف حمزة وهشام على الهمس. الحقيقة هشام مش واخد في هذا الباب إلا نص بيت، وفي غير هذا بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسئلة. بس هذه المسألة، لكن لما كان له بعض الاشتراك حطه معه، إنما اللي واخد الباب كله حمزة، عم حمزة طبعا. بيقول: وحمزة عند الوقف سهل همزة إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. لابد الإنسان ينجعص. عايز جنزح؟ عايز شوية جنزح. أنت مخدم ده؟ إذا عايز جنزح. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. ليكن معلوما أن كلمة التسهيل في أي كلمة أو في أي باب من الشاطبية معناها التسهيل بين إلا في هذا الباب، فالتسهيل في هذا الباب معناه مطلق التغيير. بالك؟ فالإبدال بيسميه تسهيل، والإسقاط بيسميه تسهيل، والحذف بيسميه تسهيل، كله عنده تسهيل. فمعنى التسهيل هنا مطلق ايه؟ التغيير. وإذا قال ايه؟ سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزل. الهمز إما متوسط وإما متطرف، والمتوسط نوعان: إما متوسط بلا زائد، وإما متوسط بزائد. والمتطرف أنواع كثيرة: إما متطرف حرف مد، وإما متطرف همزة ساكنة. سليم؟ فحرف المد زي والسماء والنساء والدعاء، واللي مش حرف مد زي الملأ، يبدأ يعبأ يزرع. ماشي؟ هو مش قال سهل همزه، قال ايه؟ فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. ما انت لسه قايل سهل همزه. مش قايل لسه سهل همزه؟ ليه قلت فأبدله؟ عشان يوريك ان معنى التسهيل عنده هنا مطلق ايه؟ التغيير. فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه، يعني إذا سكنت الهمز وقبلها محرك تبدل من جنس هذا المحرك. أيوه. اطمأننتم. الذي يؤمن. هذه معنى ايه؟ فابدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحركوه قد تنزله. وحرك به ما قبله متسكنا. واسقطه حتى يرجع اللفظ اسهل. يعني الهمز الساكن وقبله متحرك اضيفه للمتحرك اللي قبله واسقطه. عشان يبقى سهل. زي يسلون، تجرون، يسمون. بدل يسأمون. يسمون او يجأرون. يجرون. ايه؟ والارض. إن أنتم، هذه معنى إيه؟ حرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول. يعني إيه؟ بيقول لك يعني اللي جه بعد ألف ومتوسط له مذهبين، إن كان محرك وهو متوسط يسهل قصرا ومدا زي نساها بناها ملاهكة قباهل الغاهط، يتسهل مع القصر والمد. إن كان متطرف زي الدعاء والنساء والسماء ويشاء يبقى احذف مع الثلاثة سليم، وهات له القصر والقصر والمد بالروح مع التسهيل. طبعا الكلام ده في حالة لما يكون مضموم او مكسور بالنسبة للهمزة. الكلام ده مش موجود في الشاطبية. على فكرة لسه الكلام حقيقي. ادي معنى ويبدله مهما تطرف مثله، اهو مثله يعني حرف مد. ويقصر او يمضي على المد اطولا. ماشي. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا اذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. قال اذا كانت الواو والياء اللي قبل الهمزه زايد على الكلمه ادغمها وابدلها. زي ايه مثلا؟ حروق، هني، مريء، بريء. اصل قرؤ اصلها ايه؟ قرؤ. قرؤ. الواو زايد. ايوه هني هني. بريء بر. ايه ماشي يا سيدي. الواو زايد عشان ايه هنا يا مولانا؟ ها واو زايد عشان ايه؟ الكلمه اصلها ايه؟ قرؤ. ايوه ايه اللي جاب قرؤ؟ جمع. ما هي جت عشان تبقى زايده، تبقى نسميها هنا زايده. نسميها هنا زايده. زايده عن مبنى الكلمه. عن مبنى الكلمه. ما هو شرطه ان الواو والياء يا اما زايدين يا اما من اصل الكلمه. فان كانوا من اصل الكلمه لهم كلام، كانوا زايدين على الكلمه لهم كلام. طب قرؤ نعمل ايه؟ قرؤ حروق. ايوه بالروم والسكون. والسكون هيبدل الهمزه ويدغمها في الى واو، ويدغم الواو في الواو. بيدغم الواو اللي هي قبل الهمزه في الهمزه لما تبدا الواو. لما تبدا الواو يبقى واوين. ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة. إيه؟ بأمره موجه. ماشي. ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محوله. يعني بدل مؤجله تبقى موجه. موجه يحوله تحويل. وفي غير هذا بين بين. تسهيل بين بين. تسهيل بين بين يعني بين الهمز والالف والالف والياء او الهمز والواو. اهو كده. وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. ادي اللي هشام هنا بس مش مش غير الراجل للتطرف بس للمتطرف بس بس. قال الامام الناظم ورئيا على اظهاره وادغامه وبعض بكسر الهاء ياء تحول كقولك انبئهم ونبئهم وقد رووا انه بالخط كان مسهلا. يقول ورئيا على اظهاره وادغامه يعني قوله هم احسنوا اثاثا ورئيا هيقول هم احسنوا اثاثا ورئيا ورئيا ورئيا يبقى الاظهار ورئيا ريا ريا من غير ما من غير ما الواحد يضغط على الحرف وريا الادغام وريا وريا حول الهمزه الى ياء وادغم الاولى في الثانيه اهو كده هم احسنوا اساسا وريا. طيب وبعضهم بكسر الهاء ياء تعول كقولك أنبئهم ونبئهم أنبئهم ونبئهم قل أنبيهم نبيهم وأنبيهم نبيهم ماشي. يقول قال يا آدم أنبيهم قال يا آدم أنبيهم ونبيهم ونبيهم وقد رووا أي روى الآخذين عن حمزة أنه بالخط كان مسهلا يعني يسهل بحسب الخط فإن كان الهمزة قبلها ياء قلبها ياء أو سهلها بينها وبين الياء واو قلبها واو أو سهلها بينها وبين الواو قبلها ولا هي الهمزة على واو أو على ياء ما هي جاءت همزة على واو أو على ياء إن جاءت همزة على ياء يبقى إيه يخليها يسهلها يسهلها بين الهمزة والياء قبلها واو همزة على واو يسهلها بين الهمزة والواو سليم. ففي الياء يلي والواو والحل فرسمه في حالة لما ترسم على السطر الهمزة يحذف يحذفها أيوة ما دوم ملقاش مين له أيوة ما لقاش واو ولا على واو ولا على إيه يحذف ولا خفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بيائي وعنه الواو في عكسه ولخفش مذهب الأخفش بعد الأخفش اللي الراجل اللي بيغسل الميت بقول له إذا سئلت فقل لا إله إلا الله على رأي سيبوي أو قل لا إله إلا الله على رأي الأخفش احفظ لا أم لك هو بيغسله يا نهار يزن يا شفت اللي بيغسل اللي بيغسل الميت ده بقول له ستسأل فقل لا إله إلا الله هذا رأي سيبويه أو قل لا إله إلا الله على رأي الأخفش احفظ اللغة العربية لا أم لك عمنا الأخفش قال إيه؟ ولفشوا بعد الكسر بالضم أبدل، يعني كان إيه؟ همزة مضمومة قبلها كسر يدل. زي إيه؟ مستهزيون. مستهزئون والمستهزيون. أبدل بيائي. وعنه الواو في عكسه، يعني إن جت إيه؟ مضمومة وقبلها كسر. سئل. سئل. يبقى لفشوا بعد الكسر فالضم أبدل بيائي. وعنه الواو في عكسه. ومن طب رأيك إيه يا عم يا شاطبي؟ سئل فين يا مولانا؟ سئل موسى كما سئل. كما سئل موسى أيضا. وإذا الموءودة سئلت. سئلت. أيوة. واخد بالك يا سيدي؟ طب يا سيدي. طب رأيك إيه يا عم يا شاطبي في رأي الأخفش دي؟ بالك بقى. أيوة. وقالوا الأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه. ومن حكى فيهما كالياء وكالواو أعضل. أعضل يعني إيه؟ إيه حقنة في العضل. يعني واش يرود. أعضل كان حاجة معضلة يعني. لا أعضل يعني أصاب العضل التمام التمام. يا سلام. ومن حكى فيهما كالياء وكالواوي أعضل. يعني إيه من حكى فيهما؟ من حكى في الهمزة المكسورة بعد ضم أو المضمومة بعد كسر. اللي يقولها كده يعني. اللي يقول في دول زي ما قال الأخفش يبقى أصاب العضل. يا سلام. ماشي. ومستهزئون الحلف فيه ونحوه. أهو ليه؟ أصل مستهزئون مش مرسوم على واو. ماشي. يبقى رأي الأخفش تبدأ الياء. ورأي تاني عمنا حمزة قال لا ده مش مرسوم على واو. يبقى ايه نحذفها. بقت مستهزون. وضم وكسر قبل قيل وأخمل. يبقى ومستهزئون الحلف فيه ونحوه لأن الهمزة ليس لها صورة زي مالئون وخاطئون. الهمزة مش على مالها صورة. مالها مش لا على واو ولا على ياء. وما دام مالها صورة يبقى تحذف عنده. لأن هو بيقول وقد رووا أنه بالخط كان مسهلة ففي الياء يلي والواو والحلف رسمه. والحلف اللي مالوش صورة. اللي مالوش. بول وضم وكسر قبل قيل وأخملا يعني إذا حذفت الهمزة اختلفوا في الواو التي حذفت همزتها. أتضم اللي كان قبلها همزة. اللي كان قبلها همزة. سليم. أتضم أم تكسر؟ والمذهبان ضعيفان. والمذهبان ولذا قال قبل قيل وأخملا. والإخمال هو الضعف. ولك فلان خامل الذكر أي ضعيف الذكر. ماشي يا سيدي. وضم وكسر قبل قيل وأخمل ده مش في القرآن خالص. ده مذهبين في اللغة. اللغة العربية. مذهبين في اللغة. بعضهم قال نقول إيه مستهزئين. وبعضهم قال نقول مستهزئون. إيه؟ ما ينفعوش في اللغة. ما ينفعوش في القرآن. ما ينفعوش في القرآن. ماشي. وما فيه يلفى واثقا بزوائد. يلفى يوجد. كلمة يلفى يعني يوجد. يوجد. ألفيته وجدته. ماشي. فبيقول ايه وما فيه اي وما في الهمز يوجد واسطا بزوائد متوسط بزائد. والمتوسط بزائد تلاقي الكلمه وقبلها حرف زي مثلا بامري الكلمه ايه امري كالف سنه الكلمه ايه الف سنه لإله الكلمه ايه إله يبقى اسمه متوسط ايه بزائد متوسط بزائد قال المتوسط بزائد يبقى فيه الوجهين التحقيق والإبدال أو التسهيل ماشي بقول إيه وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه زوائد دخلنا عليه من اللي دخلنا عليه الزوائد يعني الزوائد اللي دخلنا عليه دخل على الأصل دخلوا على الأصل دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها كما ها ويا واللام والباء ونحوها كما ها زي ايه ها انت اصل الكلمه انت يبقى علشان كده قبل ها هنتم ها هنتم ها انتم شريف ايه الهاء زائدة كما ها ويا يا أولي يا أولي يا أولي يا أولي أي كما ها ويا واللام لإله زي ما قلنا والباء بأمره بإذنه ونحوها يعني قيس على كده ونحوها أنا إيه قيس على كده بقى ولامات تعريف لمن قد تأمل زي والأرض الآخرة برضه الآخرة والآخرة لذا قبلت السكت والنقل ليه والتحقيق نقل وسكت لا أنتم أشد رهبة لا أنتم طيب وأشمم وروم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا محفلا يعني ايه كله اعرف الباب كله عندك حفلات من الهمزة يعرفها واعرف الباب محفلة تحفل بيه لا محفلة يعني اعرف الايه الاحتفالات كلها جميع ايه واشمل ما هم فيما سوى متبدل بها حرف مد يعني اللي يبدل حرف مد ما يقبلش رمق الاشمام زي مثلا هقول لك نضرب بس يبدأ حقف عليها قول ايه يبدأ تشمم وروم فيها ازاي ما فيهاش عشان فتحة هتسهلها بقى يبدأ تعمل اشمم وروم انما في المد لا يزرع يزرع يزرع يزرع بالاشمام هو دلك انما لما يزرع ما فيهاش اشمام ولا روم واشمم روم فيما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا وما واو نصلي تسكن قبله او الياء فعن بعض بالادغام حملا احنا كل الكلام ده هنعرفه بالتفصيل المريح ايوه المريح عشان خاطر الشكل المحبب نصلي على النبي يعني احنا بنمر على الباب كده مره الكرام كده بالك الدنيا هيفصل بعد كده تمام. ايوه هيفصل بعد ما نخلص كلام الشاطبي هنجيب بقى اللي قاله المتولي في الباب. يا الله فهي كده من غير كلام المتولي ما تعرفش في الباب ده حاجه خالص خالص. وما واو نصلي تسكن قبله او الياف عن بعض بالادغام حملا. اذا كان الواو او الياء اصليه من نفس الكلمه يبقى فيه النقل والادغام. النقل ايه والادغام زي ايه هيئه هيا هيا شيء شيء شيء شيا شيا سيئت سيئت سيئت سوء سوء سوء ماشي يا سيدي ايوه ادي ايه فعن بعض الادغام حمله. وما قبله التحريك او الف محركا طرفا فالبعض بالروم سهل. وما قبله التحريك او الف محركا طرفا زي يبدأ ويعبأ ويذرأ والملأ يقول لك فالبعض بالروم سهل يبدأ يبدأه يعبأ يعبأه يذرأ يذرأه. بيقول ومن لم يرم واعتد محضا سكونه وألحق مفتوحا فقد شذ مغيلا. يا سلام بيقول اللي ما يرمش ما يحطش فيه روم واعتبره زي زي الهم زي الهمز المفتوح او سكون المحض يبقى شذ عن قاعده القراء واوغلت الشذوذ فقد شذ مغيلا. وفي الهمز انحاء يعني الراجل بيقول بقى انا خلاص مش هتكلم تاني ده مليان انحاء. وعند نحاته عند النحاة بتوع اللغة يضيء سناه كلما اسود أليل. خد بالك كل ما يجي يضلل يلاقوه جاب نهار تاني. كل ما يجيب نهار يقولوا خلاص جه نهار يسود ويجيب لي تاني. ملوش مش مستقر ملوش ملكه ملوش مال مش مملوك. ايوه ملوش ملكه. في الهمز انحاء وعند نحاته يضيء سناه كلما اسود اليله. معنى يضيء سناه يعني يضيء فيعرف فيسود فيليل يجيب لي التاني ويضيء ويعرف ويسود ويجيب لي التاني. قال امك يا مالوش ايه مالوش حال. هذا كلام عندنا الشاطبي في باب وقف حمزة وهشام وهم هو لمه باختصار شديد بحيث ان انا لو حبيت اشرحه للطالب بالطريقه دي بقول للطالب ايه عندك اهو شويه ايه رز بلبن على شويه سمك على شويه تمر هندي على شويه بندق على شوية فستق على شوية شاي على شوية حلبة محطوطين مع بعض، طلع كل واحدة لوحدي. زي الرجل اللي فسر سورة سيدنا يوسف، قال واحد ابنه ضاع ولجا. لا واحد ابنه ضاع ولجا. هو عمل الشاطئ عامل كده. هو فسر سورة سيدنا. عمل الشاطئ عامل كده. عمنا الإمام المتولي بقى قال لك لا لا لا، ليه الطلبة هيحوسوا؟ طب الشاطبي إمام، الشاطبي إمام مش هيتوه، ده راجل بتاع لغة، ورجل أعطاه الله القرآن واللغة وحطوه من الكباء وقال له اشرب، فمش هيتوه. طب والطلبة ذنبهم إيه بقى؟ فعمل حاجة لحمزة وهشام اسمها إتحاف الأنام وإسعاف الأفهام بشرح توضيح المقام في وقت حمزة وهشام. هنبدأ فيه عشان ما نحرمش الطلبة اللي هيسمعونا من إيه؟ من الشرح الوافي لهذا الباب عشان ما يتهوش. ده بقى يستدعي إن احنا نعمل له ملف الوحدة، لان انا بيني وبينك انا ما كنتش حافظه لما كنت بقرا على شيخ، فكان الشيخ يديني القاعده واقول له هاتها، يديني القاعده واقول له هاتها، وبعدين الشيخ محمود محمد خبوط بعت هذا المتن للشيخ احمد غني، قال له يا سيدنا الشيخ احمد بلغني ان الامام المتولي عمل هذا المتن وارسله الي شيخي الشيخ عبد المجيد الاسيوطي فارسلته اليك. فالشيخ كنت قال لي فرجت يا ولد، قال له ايه؟ قال لي فورجة. جانا اللي هيهون علينا باب وقف حمزة وهشام على أمس. كنا خدنا كام باب؟ 9 اشهر في هذا الباب اللي انا قلته من الشاطبي. يا نهار. شرح وترسيم قواعد. وبرضه حاي سنة ولايس لعرف روح ودعها بفعل. وكل يوم علقه اللي جيت لما ربنا اكرمنا بايه دعمنا المتولي رحمه الله عليه، الله يغفر له ويرحمه ويجزيه عنا خير ما جاز شيخا عن تلامذته. والان الى متن اتحاف الانام وإسعاف الأفهام بشرح توضيح المقام في وقف حمزة وهشام للإمام المتولي، والذي جمع فيه باب وقف حمزة وهشام على التفصيل الرائق الذي يشتهيه كل قارئ.